السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم بعد هذا الانقطاع وهذه الفرصة المباركة وهي أيام رمضان، أسأله سبحانه أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبداية نقول حامدين الله تبارك وتعالى على ما من به علينا من بلوغ هذا الشهر المبارك، وهو شهر رمضان، الذي لو كان في العمر فرصة ذهبية لكان هو، فإن رمضان هو نقطة الانطلاقة عند أغلب المسلمين نحو طاعة الله رب العالمين، وهو نقطة بداية لبدء عهد جديد وصفحة بيضاء خالية من المخالفات. الكل غالبا يحرص على ذلك ويجتهد في الطاعة ويحاول أن يقارب وأن يسدد، ولكن مما يحزن القلب أن كثيرا من الناس يرجعون إما إلى المعاصي وإما إلى الفتور عن الطاعة، رغم أن الله عز وجل أقام عليهم الحجة وقطع عنهم المعذرة من أفعالهم، أي أنه سبحانه وتعالى أعانهم على الصيام وقراءة القرآن والقيام وأفعال كثيرة من الطاعات، وداوموا عليها أياما مباركة، ثم ينتكس بعضهم ويراوح بعضهم بين قدميه ويصيبه الكسل والخمول والفتور. وهذا الكسل والفتور والخمول إنما هو دليل على نقص عقل صاحبه، والرجوع إلى المعصية بعد هذه الطاعات دليل أوضح على اختلال في التصور والفهم عند فاعل ذلك، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل. والله عز وجل صور في كتابه الراجع من الطاعة إلى المعصية بالمجنون، صور الله عز وجل العبد الذي يعمل بطاعة الله عز وجل فترة ثم ينتكس عن ذلك ويرجع إما إلى حالة من الفتور والكسل ومراوحة الأقدام، وإما إلى المعاصي وهذه دركة أشد، صور الله حال هذا بحال المجنون، فقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. وهذه الآية قال فيها المفسرون إن هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل إنما هو مثل امرأة غزلت غزلا كثيرا وأجادت غزله وأحسنت صناعته، فلما صنعت هذا الغزل الكثير نسجت منه ثوبا حسنا وأتقنت نسجه، فلما أتمت الثوب غزلا ونسجا ورأت ما فيه من الإتقان وجمال الصنعة وإحكامها جعلت تقطع خيوط هذا الثوب وتنقضه خيطا خيطا وترميه، وهذا لا يفعله إلا إنسان مجنون، لا يفعله إلا إنسان مجنون. فالله عز وجل صور كل راجع من الطاعة إلى المعصية أو من التمام والكمال إلى النقصان أو من الخير إلى الشر أو من الهدى إلى الضلال، صور أحوال هؤلاء بحال هذه المرأة. وكما قال الإمام أبو عبد الله السعدي رحمه الله حول وصايا سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، فقال في قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قال: إنما مقدار عقل الرجل على قدر نصيبه في طاعة الله، إنما مقدار عقل الرجل على قدر نصيبه في طاعة الله عز وجل. فأوفر الناس حظا من طاعة الله هم أعقل الناس، وأقل الناس حظا من طاعة الله هم أفقد الناس لعقولهم وتصوراتهم. ومن الناس من يكون بين هؤلاء وهؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله، وهو يصور لنا أيضا حال الراجع من الطاعة إلى المعصية، وكان يتعوذ بربه تبارك وتعالى أن يرجع من حال الطاعة إلى المعصية أو من حال الجد والنشاط إلى الفتور والخمول أو من الزيادة إلى النقصان. فكان يقول في حديث عبد الله بن سرجس في صحيح مسلم أنه صلوات الله عليه وسلامه كان إذا أراد سفرا وذكر دعاء السفر يقول: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ويذكر دعاء الخروج ودعاء السفر، ويقول في آخر هذا الدعاء: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وأعوذ بك من الحور بعد الكور. الكور هو التمام والكمال والزيادة والطاعة والهدى، هذا كله يفسر به الكور بالكاف. والحور هو الرجوع، يقال حار يعني رجع، حارت عليه رجعت عليه. يقول الشاعر: وما المرء إلا كالشهاب وضوءه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، أي يعود رمادا بعد إذ هو ساطع. وهذا يعني توضيح لقوله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالنبي كان يتعوذ بالله عز وجل من الحور بعد الكور، أي من الرجوع من الزيادة إلى النقص، ومن الرجوع من الكمال إلى القلة، ومن الطاعة إلى المعصية، لأن هذا هو حال من حصل عنده نقص في الفهم والتصور بعد أن ذاق لذة الطاعة وحلاوة الطاعة وحلاوة السير إلى ربه تبارك وتعالى، ينتكس ويرجع مرة ثانية ليلغ في حياض المعاصي ويرتكس في حمأة المعاصي عياذا بالله. هذا ما يليق بعاقل أن يفعله، هذا ما يليق بعاقل أن يفعله. فلذلك كان النبي صلوات الله عليه يتعوذ بالله أن يوفق لشيء من الخير ويرجع عنه ويرجع عنه. لذلك كان إذا عمل طاعة أثبتها، يعني داوم عليها، يزيد نعم، أما أن ينقص فلا. وهذا كان صنيع الصحابة بعد موت النبي صلوات الله عليه وسلامه، أن الواحد منهم كان يحرص ألا ينزل عن الحال التي مات رسول الله وهو عليها، يزيد نعم لكن أن ينزل لا، لم يكونوا يفعلون هذا. وأنت وفقك الله عز وجل في هذا الشهر المبارك لكثير من الطاعات، لقراءة القرآن، للصيام، للقيام، للصدقات، لصلة الأرحام، إلى غير ذلك من الطاعات والقربات. فعار بكل عاقل بعدما أعين على هذا وقطعت عنه المعذرة بفعل نفسه وأقيمت عليه الحجة من تصرفاته، لأن بعض الناس يدعي أنه لا يستطيع أن يواظب على هذا، أنت قد واظبت عليه، يدعي أنه لا يستطيع أن يقلع عن التدخين، أنت أقلعت عنه بالفعل أغلب ساعات اليوم والليلة، فهذا في المستطاع أن يترك وهذا في المستطاع أن يفعل. فأقام الله عليك الحجة من تصرفاتك وقطع عنك المعذرة من فعلك. فإذا جئت بعد ذلك وادعيت أنك لا تفعل أو لا تستطيع أن تفعل، فأنت كاذب على نفسك، كاذب على ربك، ضاحك على نفسك. ومن أعظم الطاعات التي يجب على المسلم الذي ذاق حلاوتها ولذتها أن يحرص عليها مجالس العلم، مجالس العلم التي نرى الشباب والطلاب ينشطون أول ما تقام هذه المجالس، ثم ما يلبسون أن يصيبهم الفتور والكسل والخمول ويتركون هذه المجالس، يستطيلون بذلك الطريق، يستطيلون بذلك الطريق. ونقول، وهذا أشرنا إليه قبل مرات، إنك إذا جئت إلى هذه المجالس أنت لم تأتي لتحصيل العلم فقط، إنما تحصيل العلم هو أمر من أمور كثيرة يحصلها الإنسان في هذه المجالس، لعل تحصيل العلم من أقلها فائدة. إذا نظرت إلى فائدة هذه المجالس لعلك تفهم أن الظفر بالعلم الذي يقال في هذه المجالس هو من أقل الفوائد قيمة مع ضخامة قيمة العلم، مع ضخامته، إلا أن هناك فوائد أعظم من هذا تتوارى كل فضيلة أمامها من الخجل. فإن الله عز وجل رفع شأن أهل العلم، ويكفي أن الله عز وجل استشهد بأهل العلم على القضية التي لأجلها خلق الله الخلق، وأوجد الله هذا الوجود كله، وهي قضية الوحدانية. لو لم يكن في العلم فضل إلا هذه لكفت. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي شهد الله أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، والملائكة أي شهدوا بذلك أيضا، وأولو العلم وأولو العلم. فيكفي العلم وأهله شرفا أن الله عدلهم وزكاهم حتى بلغ من تزكيته لهم أنهم ارتضاهم شهودا على وحدانيته واستحقاقه العبادة. لو لم يكن في العلم فضيلة إلا هذه لكفت. بل إن من غرائب فوائد العلم أن الله عز وجل أخبر أن الأنبياء السابقين والرسل السابقين يستشهدون بطلاب العلم والعلماء من هذه الأمة على أنهم بلغوا رسالات ربهم أقوامهم وأممهم. فقال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. روى الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة وهم أهل العلم. وأسند في هذا الباب حديث أبي سعيد قال رسول الله: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: يا ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني ما رأينا نوحا ولا غيره. فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام: من شهودك؟ يعني من يشهد لك أنك بلغتهم؟ فيقول نوح عليه السلام: يا ربي محمد وأمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، جعلناكم أمة عدولا. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله عز وجل أخبر أن الرسل السابقين على أمة الإسلام يستشهدون بالعلماء من هذه الأمة وطلبة العلم أنهم بلغوا أقوامهم رسالات ربهم، ونحن نشهد بذلك مع كوننا لم نرى هؤلاء الرسل في الدنيا ولا عاصرناهم، إنما نشهد بتصديق الله في كتابه، نشهد بتصديق الله في كتابه. والله عز وجل قال لنا في كتابه: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إلى آخر ما ذكر من البرنامج العمل الذي قام به نوح. فنحن نشهد بصدق نوح بتصديق كلام ربنا في كتابه، وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالعلم، إلا بالعلم. الفضيلة الثالثة من فضائل العلم أن الله قدم العلم على توحيده في المنزلة، مع أن الله ما خلق الخلق إلا ليوحدوه أصلا، لكنه قدم العلم على توحيده، لأنه لا سبيل إلى توحيد الله إلا بالعلم. لا تستطيع أن توحد ربك إلا إذا تعلمت كيف توحد ربك. فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم، فقدم العلم على توحيده تبارك وتعالى، لأنه بدون العلم لا سبيل إلى التوحيد، لا سبيل إلى التوحيد. والذين وقعوا في الشرك عبر تاريخ الأمم الذي أوقعهم في الشرك جهلهم، ولو علموا ما وقعوا في الشرك، ما وقعوا في الشرك. فقدم الله العلم على توحيده، لأنه لا سبيل إلى التوحيد إلا بالعلم. العلم الذي يزهد فيه كثير من الشباب والطلبة، الله عز وجل رفع قدر أهله، بل رفع قدر كل من يمت لهم بصلة، حتى من البهائم، حتى من البهائم لو صحبت بهيمة طالب علم لرفع الله قدرها. فإن فتية الكهف الذين تعلموا توحيد الله فكانوا علماء وفروا من الشرك والمشركين صحبهم كلب، فذكره قرآن يتلى، ذكره الله في كتابه ورفع أمره. بل إن الله عز وجل ذكر من فضيلة العلم ورفع مكانه ومكان أهله أنه أحل ذبيحة الكلب إذا تعلم، وإذا كان الكلب جاهلا يحرم صيده، فقال: وما علمتم من الجوارح مكلبي تعلمونهن مما علمكم الله. فلو صاد الكلب غير المعلم يحرم أن تأكل صيده، وإن صاد الكلب المعلم يجوز أن تأكل صيده، حتى وإن قتل. يعني لو صاد الصيد وأدركت فيه حياة مستقرة فذكيه، وإن أدركته وقد أجهز عليه الكلب فكل، لأنه كلب معلم. فتخيل إلى مكانة العلم، أنه يرفع قدر، لا أقول الإنسان، بل يرفع قدر الحيوان. فإذا كان العلم يرفع قدر الحيوان أفلا يرفع قدر الإنسان؟ لذلك قال علي بن أبي طالب لتلميذه كميل بن زياد، قال: العلم يكسب الرجل المهابة في حياته وجميل الأحدوثة بعد مماته، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، شخوصهم في الناس مفقودة ورسومهم في القلوب موجودة. أنت لما تأتي إلى المسجد أو تحضر مجلس علم، تحصيل المسائل المجردة هي فائدة أو هو فائدة من فوائد متعددة. هذه الفوائد ذكر لنا منها النبي صلوات الله عليه وسلامه جملة في جملة من الأحاديث. الفائدة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، مدارسة القرآن، مدارسة السنة وما أعان على فهم القرآن، كل هذا يسمى مدارسة القرآن. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذه الفائدة الرابعة مع ما مر من فوائد. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وأعظم من كل ما مضى: وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله في من عنده يعني ذكرهم بأسمائهم للملائكة في ملأ السماوات، يعني يقول في المسجد الفلاني في البلد الفلاني في هذا الوقت فيه مجلس من مجالس العلم يحضره فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان هكذا. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي قال ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. نحن نذكر الله الآن في ملأ من العصاة، كلنا عصاة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من المعاصي. فأنت إذا ذكرت ربك في ملأ من أهل المعاصي الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فالله يذكرك مع الملائكة الأبرار المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملأ الذي يذكرك الله فيه خير من الملأ الذي تذكر ربك فيه، فيذكرك باسمك في ملأ السماوات. وذكرهم الله في من عنده. الفائدة الثامنة التي يحصلها الطالب بحضور هذه المجالس أن لزوم مجالس العلم وسيلة من تقريب الله العبد من رحمته. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يوما يحدثهم وقد أقبل ثلاثة من الصحابة رهط ثلاثة، فأما الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس، يعني جلس في هذه الفرجة. فلما انتهى النبي من مقالته قال ألا أخبركم بحال هؤلاء؟ قالوا بل، أي بمكان هؤلاء عند الله يعني. واعلم أن مكانك عند الله على قدر مكان الله عندك، مكانك عند الله يساوي تماما مكان الله في قلبك. فانظر كم لله في قلبك، فإذا عرفت كم لله في قلبك هذا هو الذي لك عند الله. قال ألا أخبركم بحال هؤلاء النفر؟ قالوا بلى. قال أما الأول فآوى، يعني اقترب إلى الحلقة وجلس يسمع، فآواه الله يعني قربه الله إليه. فكلما اقتربت في مجالس العلم وحرصت عليها كلما زادك الله رفعة، كلما رفعك الله بهذا. الفائدة التاسعة من فوائد العلم أن العلم سبيل إلى الجنة، مجالس العلم هذه طريق إلى الجنة. قال رسول الله فيما رواه أبو داود بسند صحيح قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به، وفي رواية سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطلب العلم طريق إلى الجنة، وهو أقرب طريق إلى الجنة، بل وطريق مسهل ميسر، لأن الذي وعد بذلك هو الله، سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأنت لما تحرص على هذه المجالس أنت الآن تسلك طريقا إلى الجنة. كلما قاربت في مجالس العلم كلما قاربت من الجنة، وعلى قدر قربك وبعدك يكون مكانك قربا وبعدا من الجنة. الفائدة العاشرة أن فعلك هذا وأن تكلفك وركوبك المواصلات ومجيئك إلى هذه المجالس أن هذا الفعل أنت تدخل به السرور على الملائكة ويعجبون بك، ومن شدة إعجابهم وفرحهم بك يتواضعون لك فيضعون لك أجنحتهم. قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إما أن يكون هذا الوضع وضعا حقيقيا فيمشي طالب العلم حقيقة على أجنحة الملائكة، وهذا مما يجب أن نصدق به ونكل كيفه إلى الله لأنه من الغيب. وإما أن يكون المعنى أنها تتواضع لطالب العلم فرحا بما يصنع. الفائدة العاشرة من فوائد العلم التي يحصلها الطالب في مثل هذه المجالس أن طالب العلم يستغفر له كل شيء في السماوات وكل شيء في الأرض حتى الأسماك في البحار. قال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. يعني الحيتان في الماء تعرفك لأنها لن تستغفر لك وهي تجهلك، فأسماك البحار تعرفك وتحبك، الله عرفك إليها فأحبتك. هل تستطيع أن تحدد لي بعد هذه اللمحة إلى أي مدى يمكن أن تصل بك بركة العلم في الدنيا والآخرة؟ الأسماك في البحار حولك هنا وهناك يعرفونك باسمك ويحبونك ويستغفرون الله لك، حتى حصى الأرض يفعل ذلك. لا يستغفر له كل شيء في السماوات والأرض، الحصى، النبات، الجماد، الحيوان، حتى الأسماك في البحار، كل ذلك، النجوم، الكواكب، الشمس، القمر، كل ذلك، كل مخلوق من مخلوقات الله في علوي الكون وسفليه يستغفر لطالب العلم، ولا يمكن أن يستغفر لمن يجهله، إنما عرفه وأحبه واستغفر له. أرأيت إلى رفع الله ذكرك في العالمين؟ لا نقول في عالم الملائكة ولا في عالم الإنس ولا في عالم الجن، بل حتى في عالم الجمادات والحشرات والحيوان، كل هؤلاء يعرفونك ويجلونك ويستغفرون الله لك. الفائدة الحادية عشرة أن طالب العلم أفضل الناس، ففضل طالب العلم على سائر الناس كالفرق والفضل ما بين القمر وسائر الكواكب. قال: وفضل العالم على العابد، أي على العابد الجاهل يعني، كفضل القمر على سائر الكواكب. فطالب العلم أفضل خلق الله، ولذلك قال رسول الله صلوات الله عليه وسلامه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني يحمل هذا العلم من كل جيل ومن كل قرن أفضل أهل هذا القرن. تخيل هذا الحديث وشوف نفسك، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني طلاب العلم عبر كل زمان وعبر كل مكان هم أهل تزكية الله ورسوله، وهم الذين يستحقون بوصف البشر ومن عداهم لا يستحقون هذا. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ومن عدا هؤلاء ليسوا بعدول، ليسوا بعدول. الذي جرح الجاهل وأسقط عدالته الله ورسوله، الله ورسوله. فالنبي حكم على كل جاهل أنه مخروم العدالة ولا يستشهد به ولا تقبل شهادته، ولا تقبل شهادته. لذلك لما قال الله لنبيه: وإن كنت في شك، قال إيه؟ قال: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. لم يقل فاسأل الناس، إنما اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لم يعدل أحدا إلا أهل العلم، ومن عداهم فهم منخرم العدالة ساقط الشهادة، لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. الفائدة الثانية عشرة من الفوائد التي يحصلها الطالب في مثل هذه المجالس، أنك تضرب بكل مسألة تتعلمها من مسائل العلم، تضرب بسهم من التركة التي تركها رسول الله محمد، فمستكثر ومقل. يعني على قدر ما عندك من العلم، على قدر نصيبك من تركة رسول الله التي تركها. قال رسول الله: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به، أي من أخذ بتركة النبيين، أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. هذه إلماحة سريعة على فوائد العلم وعلى الخيرات التي يحصلها الطالب والشاب إذا جلس في مثل هذه المجالس. الفائدة الثالثة عشرة أن كل من جالس طالب العلم وإن لم يكن عالما حتى وإن كان جاهلا، يرفع عنه الشقاء وتحل عليه السعادة ببركة صحبة طالب العلم. فإذا كانت صحبتك يحل خيرها وتنزل بركتها على من يماشيك، أفتبخل على نفسك وأهلك؟ تعلم، تعلم وترجع إلى بيتك، فأهلك يصاحبونك ويماشونك، فتنزل عليهم البركة بسببك. قال رسول الله: أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى، يعني يرفع الله عنه الشقاء. رجل جاء مر على المسجد فسمع كلمة تقال، درس يقال، ماله في هذا، لكن دخل يسمع كلمة وليس من طلاب العلم المعهودين الحضور في هذا المجلس، فغفر الله له ببركة مجالسة هؤلاء. أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه الإلماحات تحفز الطالب أن يواظب، وترفع الهمة على التحصيل، وإياك أن تكون ممن يستطيل الطريق، لأن الحياة نفسها ستمر والأيام ستنقضي. وكما قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، لأن الجهل هلاك لصاحبه، الجهل هلاك لصاحبه عياذا بالله. فإذا لم تحرك هذه الفوائد التي لا تقوم السماوات والأرض لواحدة منها، فكيف إذا اجتمعت؟ إذا لم يحرك هذا كله قلبك، فإن الله ورسوله حذرك في الكتاب والسنة من إهمال العلم والإعراض عنه. فإذا أعرضت عن العلم فإن الله ينزلك من العلياء إلى حضيض الغبراء، ومن مصاف العقلاء إلى مصاف الجهلاء، وينفي المساواة بينك وبين العلماء. فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستوون إذا استوت الظلمات والنور والظل والحرور، أما ولا يستوي الظل والحرور ولا الظلمات والنور، فلا يستوي العالم والجاهل أبدا. فالله يرفع العالم ويضع الجاهل، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين لم يؤتوا العلم ينزلهم دركات. التحذير الثاني أن الله جعل الجاهل أعمى القلب، أعمى البصر، لا يستفيد من الهدى، والذي حكم عليه بالعمى هو الله. حكم الله على كل جاهل بالعمى، أي بعمى القلب، فقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ يعني هل الذي يعلم يا رسولنا أن ما أنزلناه عليك هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ من يعلم هذا يستوي ومن لا يعلم هذا؟ هذا مستحيل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ لا يمكن أن يكون هذا كذاك أبدا، بل إن الله عز وجل جعل الجاهل هو والبهيمة سواء، بل جعل البهيمة أفضل من الجاهل، فقال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. والذي أوصلهم إلى هذه الدركة الجهل بالله وبكلام، فالجهل أوصل صاحبه إلى أن صار في منزلة أحط من منزلة أو من درجة أو دركة البهائم عياذا بالله. فتخيل إلى خطورة إهمال مجالس العلم وأنت تستطيعها أو تستطيع حضورها. التحذير الثالث أن الله عز وجل بيّن على لسان رسوله أن من أعرض عن دروس العلم وهو يستطيع الحضور، أعرض عنها بدون عذر، بيّن أن هذا إعراض من العبد عن ربه. من أعرض عن مجالس العلم وهو يعلمها وأبى أن يحضر وليس له عذر، فهذا بهذا الإعراض معرض عن ربه تبارك وتعالى. قال النبي صلوات الله عليه في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو حديث أبي واقد الليث في الصحيحين، قال: ألا أخبركم بحال هؤلاء النفر؟ الذي جلس والذي جلس خلف الحلقة والذي انصرف. قال: وأما الثالث اللي هو انصرف، قال: فأعرض الله عنه. يعني لما أعرض عن العلم عد الله هذا إعراضا عن كلامه، فكان سببا لإعراض الله عن هذا العبد. هذا إذا لم يكن الإنسان معذورا. هذه كلها فوائد تحصلها في مثل هذه المجالس، وهذه كلها محاذير تتقيها وتجعل بينك وبينها وقاية بمثل هذه المجالس. بعد كل ذلك تحصل مسائل العلم، فترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن أهلك، والعلم يقصر لك الأيام، يعني يطرح لك البركة فيها، لأن طالب العلم كلما على كعبه في العلم كلما استطاع أن يوظف نواياه في الأفعال والتصرفات، فطرح الله البركة في أفعاله. فالعلم هو أفضل ما طلبه الطالب، وهو أشرف ما سعى فيه وحصله واكتسبه الكاسب، وهو أشرف موروث باتفاق الخلق، وهو أشرف موروث باتفاق الخلق. إذ لم يأمر الله نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. لم يأمر الله نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. ولذلك قال الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، لا يستوي هذا وذاك. وقال الوزير بن هبيرة رحمه الله: واعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأسنى مفخر، فاسلك سبيل المقتنين له تسد، إن السيادة تقتنى بالدفتر، وبضمر الأقلام يبلغ أهلها ما ليس يبلغ بالجياد الضمر، والعالم المدعو حبرا إنما سماه باسم الحبر حمل المحبر. فالعلم العلم يا طلبة العلم، والثبات الثبات، واللزوم اللزوم. فإن السلف أوصونا بقولهم المبارك: من ثبت نبت، من ثبت نبت. لأن الذي يصيبه الخمول والفتور والخور هذا إنسان عاجز، هذا إنسان فاشل. يروي لنا الخطيب أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسند صحيح، وهو يبين لنا بركة الثبات على العلم، وأن الثبات على العلم هو الوسيلة، لا أقول الوحيدة الأولى بل أقول الوحيدة، لأن ينبت طالب العلم فيصير شجرة، بل يصير كالغيث حيثما وقع نفع. عن ابن عباس يقول: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت على صاحب لي من الأنصار فقلت: يا فلان، هيا نطلب العلم على أصحاب رسول الله الآن فإنهم كثر. فضحك الأنصاري وقال: عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون يوما إلى مثلك؟ كلام اللي بيقوله كل أصحاب همة الله المستعان في كل زمان. شوف طالب مجتهد بيكتب ويحرص على الحضور، يقول لك: هو بيعمل كده ليه؟ عشان يتعلم. يقولوا عن هو بيطمع انه يبقى في يوم من الايام عالم، ايه المانع يعني؟ وايه المانع انه يكون في يوم من الايام عالم؟ هو العالم الكبير الذي يعني ملأ ذكره الدنيا هذا، كيف بدأ؟ ما نزل من بطن امه جاهلا. قال تعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، لا البخاري ولا الإمام أحمد ولا أبو بكر الصديق بل ولا رسول الله نفسه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي لمن الغافلين عن هذا القرآن، لا تعلمه ولا تعلم شيئا منه، وهذا رسول الله. ثم تعلم، علمه الله فرفعه الله بهذا العلم، رفعه الله عز وجل بهذا العلم. فما المانع أن يكون طالب العلم الصغير الآن هو عالم الغد إذا صدق الله؟ والعلم سهل، العلم إذا صدق الإنسان في طلبه بلغه الله. العلم ليس طلاسم، إنما كان يصعب هذا الفشلة من دعاة الحزبية قبل ذلك، لما رأوا طالبا ينبغ جعلوا ينقمون عليه ويسودون الطريق أمامه. العلم سهل، لو صدق الإنسان بلغه الله عز وجل، لكن العلم عزيز، ومن عزته أنه لا يقبل على من أعرض عنه، لا يقبل على من أعرض عنه، إنما من أقبل على العلم يقبل عليه العلم، وهذا من عزته، وهذا من عزته، كما قال تعالى وإنه لكتاب إيه؟ عزيز. من عزته تفسير النبي لهذا الكلام، قال عن القرآن إنه أشد تفلتا من الصور، يعني من الإبل في عقله، أشد تفلتا من الإبل في عقلها، وهذا من عزته أن الإنسان إذا أعرض عنه لا يبقى القرآن في صدره، لأن القرآن أجل من أن يبقى في صدر رجل لا يعيره اهتماما ولا يرفع به رأسه. لذلك القرآن هذا يرفع قرب الساعة، في ليلة كده من الليالي ينام الناس ثم يقومون في الصباح فلا يجدون في الأرض من القرآن آية، لا في صدر أحد من الناس ولا في المصاحف، تفتح المصحف تجد الصفحات بيضاء ليس فيها شيء، لا في صدور الناس ولا في سطور كلامهم أي كتبهم، لأن القرآن أشرف وأجل وأعز وأكرم من أن يبقى بين ظهراني قوم يعرضون عنه. فيقول ابن عباس فقلت إن أصحاب رسول الله اليوم كثر، هيا نطلب العلم. فقال عجبا لك يا ابن عباس، ترى الناس يحتاجون يوما لمثلك؟ قال فأعرضت عنه وأقبلت على أصحاب رسول الله أسألهم. قال فكان يبلغني الحديث عن الرجل، إني صحابي عنده حديث، يعني عنده حديث واحد يعني، فآتيه وهو قائل يعني نائم في البيت في وقت القيلولة يعني، ولو استأذنت عليه لأذن لي، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتوسد نعلي، يخلع النعل ويضع نعله تحت رأسه وينام أمام بيت الرجل، فأتوسد نعلي تسفي الريح علي من التراب أمام باب بيته حتى يخرج إلى صلاة العصر، فيرى ابن عباس نائما على بيته وضع نعله تحت رأسه والريح تسفي عليه التراب، فيفزع ويقول ابن عم رسول الله يتوسد عليه أمام باب بيتي تسفي الريح عليه من التراب، هل أرسلت إلي فأتيتك؟ ده أنت لو أشرت، ابن عم النبي إكراما لرسول الله. قال ولو استأذنت عليه لا أذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه، مش عاوز أزعجه. يقول الصحابي الأنصاري اللي هو روى القصة هذه، يقول فيعني لم تدر الأيام إلا قليلا حتى رأيت ابن عباس في مجلس علم لو لم يكن للعرب فخر إلا هذا المجلس لكان كافيا، فعلمت أن ابن عباس كان أفقه مني وأبصر. ابن عباس ده في يوم عرفة صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وقام فقرأ سورة البقرة كاملة وفسرها كاملة من بعد ما صلى الظهر والعصر جمع تقديم إلى وقت أذان العصر، يعني بعد ما صلى إلى وقت أذان العصر قرأ البقرة كاملة وفسرها كاملة، لم تغب عنه آية ولم يغب عنه قول ولا شيء من ذلك. يسأل ابن عباس انت ايه العلم ده كله، كيف تعلمت هذا العلم يعني؟ فذكر أشياء منها اللسان السؤول اللي هو دائما يسأل أهل العلم علموني فيتعلم، يسأل أصحاب رسول الله، اللسان السؤول، والقلب العقول، القلب الذي يعقل يعني كلما سمع شيئا يعقله، بلسان سؤول وقلب عقول، وذكر شيئا ثالثا. تمام، هذا حصله ابن عباس رضوان الله عليه، وصار ابن عباس حبر الأمة. ابن عباس ده كان الأنصاري بيقول له: أترى الناس يحتاجون يوما لمثلك؟ صار حبر الأمة. ايه المانع ان انت تبقى في يوم بعد سنة بعد سنتين بعد كذا تكون انت العالم الذي تحتاج الأمة الى علمك؟ لذلك قال السلف: تعلم فإنك لا تدري متى يحتاج إليك. تعلم، أنت ما تدري متى يعني يقدر الله عز وجل حاجة الناس إليك، حاجة الناس إليك. كم كان عندك من رؤوس، من رؤوس البدع الذين كانوا مستورين قبل هذه الأحداث، وكانت الدنيا تتهافت وتعقد عليهم الخناصر من شرق الأرض وغربها. لما أراد الله فضيحة هؤلاء احتيج لأمثالنا. تمام، فلو كان، لو أنك كنت جلست تراوح قدمك والشيوخ موجودين وهؤلاء موجودين، أبنا لازمتي إيه؟ تعلم فإنك لا تدري متى يحتاج إليك. فالعلم العلم، والصبر الصبر، والثبات الثبات، لأن الصبر والثبات هو طريق الفلاح. من ثبت نبت، أي من ثبت في تحصيل العلم خرج له ريش وصار من أهل العلم وظهرت عليه بركته. فهذه كلمة يعني اعتراضية، لم تكن يعني مزورة من قبل، إنما يعني ارتجلتها هكذا تذكرة لنفسي ولإخواني في بداية استئناف مثل هذه المجالس المباركة مع هذا السفر المبارك صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. وقد كنا توقفنا قبل رمضان مع المجلس 49 عند الباب 9، وهو باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. واليوم مع المجلس 50 من هذه المجالس. قال أبو الحسين رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يقول الإمام رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة

ليس لرجوعهم من التوبة إلى المعصية إلا الصحبة، سبب إلا الصحبة. لو فتشت في أغلب حال من تاب عن المعاصي ثم رجع إليها تجد أن أغلب الذين رجعوا إلى المعاصي بعدما تابوا منها سبب ذلك الصحبة، وأن سبب الذين ثبتوا بعدما تابوا من المعاصي سبب ثبات أغلبهم الصحبة أي الصالح. فالصاحب الصالح والجليس الصالح الذي صوره النبي عليه الصلاة والسلام بحامل المسك، إما أن يحذيك يعني طيبك وعطرك، وإما أن تشتري منه طيبا، وإما إن لم يكن لا هذا ولا ذاك ستشم ريحا طيبة، يعني أنت معه على خير على أي حال، إما أن تسمع قال الله أو قال رسول الله، وإما أن تسأل أنت عن فائدة فتتعلمها، أو تسمع نصائح طيبة. وشبه الجليس السوء بنافخ الكير أي الحداد، يعني وهو ينفخ كيره يطير شرار النار فيقع عليك فيحرقك ويحرق ثيابك، أو تشم منه رائحة منتنة وهي رائحة وضع المعادن في النار، فأنت معه على شر دائما، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه الرائحة الكريهة. وهذا من أبلغ ما صور به الصاحب، فأخطر شيء على الإنسان الصحبة، أخطر شيء على الإنسان الصحبة. ولذلك ينصح كل من التزم وكان له يعني عهد بصحبة فاسدة، نقول أقلع فورا عن الاختلاط بهؤلاء. طيب أدعوهم أنصحهم يعني آخذ بأيديهم كما من الله عليه، نقول ليس بعد، انتظر قليلا حتى تتضلع من العلم ويحصل عندك شيء من الحوامل على الثبات، حتى يكون لك شيء من الحصانة، إذا جابهك بعض هؤلاء بشبه تستطيع أن تنجو من براسن هؤلاء ومخالبهم. أما أن ترمي نفسك في أحضان هؤلاء مرة أخرى وأنت لا تزال حديث عهد بتصرفاتهم، فهذا إنما مثل العصفور الذي لم ينبت له ريش بعد ونزل عليه الثلج أي البرد من السماء، يعني يهلك نفسه عياذا بالله. أبو طالب كان قاب قوسين أو أدنى من الإسلام، وهو الذي دافع عن رسول الله دفاعا ما دافعه كثير من الصحابة، يعني أبو طالب هذا حاط ابن أخيه حياطة ما قدمها كثير جدا من الصحابة، وهو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد نصحت وكنت سم أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وما استطاع واحد من المشركين أن يتعرض لرسول الله في شخصه إلا بعدما مات أبو طالب، حتى إن الصحابة سألوه أي سألوا رسول الله هل نفعت عمك كان يحوطك ويرعاك ويزب عنك، هل نفعته؟ قال نعم نفعه الله بي، كيف نفعه الله بك؟ قال كان في غمرات النار، كان في غمرات النار، يعني كانت النار تغمره من فوقه ومن فوق، من فوق رأسه وعن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه ومن تحت. كان في غمرات النار يعني يغرق في النار كما يغرق الإنسان في الماء. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني يغرقون في النار كما يغرق الإنسان في الماء. قال كان في غمرات النار، فهو الآن في ضحضاح من النار، يلبس نعلين، يلبس نعلين في رجليه. هذا هو عذاب أبي طالب، يغلي منهما دماغه، وهذا أخف أهل النار عذابا من الكفار الأصليين ببركة دفاعه عن رسول الله. فكان قاب قوسين أو أدنى من الإسلام بشؤم صحبة هذين الرجلين، مات على الكفر وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأراد بزعمه أن يطيب قلب ابن أخيه فيقول لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، حتى لو فعلت هذا لن تقبل منك، فإن الله لا يقبل من الأقوال والأفعال إلا ما كان له خالصا. وكنا قد وقفنا قبل رمضان عند هذه النقطة، وهي محل بدايتنا في اللقاء القادم إن شاء الله مع بيان خطر الصحبة على الإنسان، وما الذي يجب على الإنسان حيال أصحاب الخير وأصحاب الشر. نبين هذا إن شاء الله مع استخراج الفوائد الباقية من هذا الحديث المبارك وهذا الباب العظيم. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وأن يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين الجهل، وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.